حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره حرمت عليكم, من المحرم؟ قولوا الله. هل يحق لكائن سوى الله أن يحرم أو يحلل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله هو مالك كل شيء, فما أذن له فيكم هو حلال وما لم يأذن هو حرام. هل يستطيع أحدنا أن يتصرف في مال غيره, يأخذ ويعطي ما يشاء؟ يمكن؟ مستحيل. فما دام الله جل جلاله هو المالك لكل خلقه, إذن فما أذن فيه هو الحلال وما لم يأذن فيه فهو الحرام, فلا يحل ولا يحرم إلا الله. والرسول الكريم باسم الله وبإذن الله وإذن الله يحرم ويحلل لأنه المسؤول عن البيان والبلاغ. أما غير الله ورسوله فليس من حق أحد أن يحل شيئا أو يحرم, وكل ما أحل الله وما حرم موجود في كتاب الله وبيانات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. وثانيا, الله وحده يحل ويحرم لأنه العليم بمضار ومنافع الأشياء ونحن قاصر العلم. فالعليم الخبير هو الذي يحل شيئا لما فيه من الفائدة والمصلحة والمنفعة ويحرم آخر لما فيه من الضرر والفساد, أليس كذلك؟ إي والله. حرمت عليكم, من أنتم أيها المخاطبون المؤمنون الذين ناداهم بقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذا الذي يتلى عليكم الميت, ما مات حتف أنفه بدون تزكية, والدم معروف ليس الذي يختلط مع اللحم والعظم ولكن الدم الذي يسيل ويؤخذ بالسفح والطريقة الخاصة بأخذ الدم من الحيوان. كانوا يأكلون الدماء ويغلونها وتنتفخ وتيبس ويأكلونها, وفيها من الأمراض ما لا يعرف إلا الله. لحم الخنزير كشحمه كدمه ككله. الخنزير معروف حيوان أكثر ما يتواجد في البلاد الباردة. هذا الحيوان علمنا أن فيه أمراضا خطيرة, أمراض خطيرة عرفها الأطباء الآن وكشفوا عنها, ولكن ما حرمه الله إلا لأن فيه الضرر والخطر على عباده. وسبب ذلك أنه يعيش على القاذوات, يأكل الجيف لو يجد فأرا ميتا يفرح بها, ويأكل الأوساخ، فمن هنا لحمه في جراثيم قاتلة حرمه الله لعلمه بما فيه من الضرر. ولطيف ما ننسوها أنه ديوت الحيوانات. الجمل عندنا إذا جاء أخ أن ينازعه في أنثاه يقتله، حتى الكلب القط ما يرضى أن تمس أنثاه، وهذا الخنزير يضحك بل يأتي بالآخرين يقول لهم ابشروا بها. فالذين يأكلون لحمه ينتقل إليهم هذا المرض، مرض الديادة، ويصبح الرجل لا يبالي مرته تغني ولا ترقص، وإلا يصاحب فلان يسافر معه حيث شاء. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ والعياذ بالله. وخطر على البلاد الحارة عجيب، فلذا يأكل من في البلاد الباردة هذا ولحم الخنزير. وما أهل لغير الله به، أهل يهل رفع صوته الهلال، أهل بالعمر لبيك اللهم عمره. فالذي ذبح لغير الله وسمي عليه اسم غير اسم الله حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير. إذن نحن ما نغفل ما عليه إخواننا أولئك الذين يذبحون لسيد عبد القادر وسيد البدوي وسيد العيدروس وسيد إبراهيم وسيد الحسين وسيدتنا فاطمة، حتى ولو لم يقولوا باسمك يا فاطمة أو يا حسين، فالدافع الباطني أمنية الذبح لذلك المخلوق، بدليل هذه الشيء يقولها للشيء سيد عبد القادر. فبهتم هذا العجل عجل من هذا عجل سيد البدوي. وقد رأينا بأعيننا من يغرس حديقة شجر زيتون يقول هذه زيتون السيد فلان، يغرس نخلا يقول هذه نخلة السيد فلان، والله العظيم يشتري قطيعا من الغنم في آخر الشتاء إذا كان الربيع عظيما لينميها يقول هذه شاة سيد فلان ليرعاها ويحميها ويحرصها. فهذا من هذا. وما أهل لغير الله به، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يذبح لغير الله عز وجل. قد يقول القائل ها نحن نذبح للضيفان، الضيفان أمرنا رسول الله بإكرامهم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لما اشتريت هذه الشاة عندنا ضيوف الليلة؟ اشتريناها لنطعمهم، هذا مأذون به وجائز. لكن الممنوع أنك تتقرب إلى ذلك الميت لتحصل على الخيرات والبركات بواسطته، فتعبده كما يعبد الله جل جلاله بذكره والتوسل إليه بالذبح والنذر إلى غير ذلك. وإن شككتم أحلف لكم بالله والذي نفسي بيده ما جاد لمؤمن ولا مؤمنة أن يسمي شاة أو بقرة أو نخلة أو شجرة لغير الله ويقول هذه لسيد فلان، ولا تنفع صلاة ولا صيام إذا فعل. وقد سمعتم قراءة الصبح ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يا رسولنا ماذا؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ما معنى أشركت؟ أشركت غير الله في عبادة الله، جعلت له عبادة كما هي لله. فافهموا، وما أهل لغير الله به، كان المشركون يذبحون لهبل واللات والعزى ومنات والحجارة التي ينصبونها، وجاء الإسلام فحرم الذبح لغير الله. حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أجاد عالم عرف الرسول أن تقول هذه شاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها لشرك ومحنة كبيرة، أهنت رسول الله وجعلت له الشاة يتقرب بها إلى الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما هو في حاجة أبدا إلى أن تصوم عليه أو تتصدق عليه أو تحج عليه أو لأن حسنات الأمة كلها له مثلها، ما له إلا أن تحبه وتطيعه وتصلي وتسلم عليه. أما تتصدق عليه أو تصوم وتصلي جعلته كسائر الناس، شككت في درجته المرفوعة ومقامه السامع عند الله. هذه الأربعة وردت في عدة صور: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله به، والستة الباقية داخلة فيها. لما كلمة الميتة المنخنقة ميتة وإلا لا؟ ميتة المنخنقة التي تدخل راسها بين شجرتين أو كذا هكذا وتختنق، انخنقت فهي منخنقة، أو يربطها صاحبه بحبل في عنقها وتحاول أن تمشي بعيدا وتجذب فتختنق. وإن فرضنا أن رجل خنق شاء وهذا غير واقع، من يخنقها؟ فهي المنخنقة. لو كانت تخنق لقلنا والمخنوقة، ما لكن ما في من يخلق الشعر. المنخلقة هي بنفسها، والموقوطة التي ترمى وتوقف بحجرة بعصا برصاصة تسقط ميتة. المتعدية تردت من عالي من السطح، وقعت في الأرض من على الجبل، طلعت فوق شجرة وهبطت منها انعكست وماتت، هذه الموقودة. والنطيحة من تنطحها أختها وإلا أخوها من نوعها، نطحة يغمى عليها وتموت. والنطيحة وما أكل السبع، السبع الذئب والثعالب والضباع، الحيوانات التي تأكل التي يأكلها السبع أيضا جيفة ميتة، كل هذا داخل تحت الميتة. وقوله تعالى إلا ما ذكيتم استثناء، هذه الستة هذه المنخنقة إذا أدركت الحياة فيها مستقرة وذكيتها لا بأس. المتردية التي سقطت من السطح وأتيت تجري فوجدت حية فذبحتها فلا بأس. المنطحة التي نطحت أختها وأدرت فيها الحياة كذا، أكلها السبع ووجدت حية والحياة مستقرة، اذبح وكل. وعلامة استقرار الحياة أنك لما أخذت تذبحها تنتظر، تضرب برجليها، تتحرك، يتكون الجراثيم كلها خرجت من الدم الذي ذبحتها أنت وسهلها. أما إذا ماتت فالجراثيم باقية فيها، ما سألت إلا ما ذكيتم. وما ذبح على النصب، سواء قلت بسم الله أو قلت بسم عبد القادر، ما دام مذبوح على ما ينصب، على ما، على عظيم أو زعيم أو ولي أو قضاء أو كذا، النصب والنصب ما ينصب في البر في المدينة دل على عظيم عظماء البلاد زعيم زعمائها ولي من أوليائها، والأولياء يبنون عليها القباب ينصبون على ليمة ليعرف هذا السيد فلان. ما يمكن يدفن الولي عندنا أيام الجهلي في عامة المقبرة، لا بد وأن يبرز يعلن ويظهر، صح ولا لا؟ لماذا؟ ليعرف حتى يستغاث به ويطاف بضريحه ويتمسح به. وقد رأينا النساء عاكفات على الضريح، الرجال عاكفون لا إله إلا الله وهم يقرؤون القرآن لكن على الموتى، أما على الأحياء ما في. ما عندنا أسئلة، ممنوع. ما بعد هذا البيان بيان. أحببت أن أقول الحمد لله الآن تفتحنا أو صحونا لعوامل كثيرة، منها تقارب العالم الإسلامي ووجود الكتاب والطباعة بسرعة والإذاعات، وإذاعة القرآن وحدها كافية، إذاعة القرآن أنا سميتها لما طالبت بها إذاعة الإسلام، يجب أن تفتح الإذاعة لها 24 ساعة، وإياك أن تفتح إذاعة غيرها تتعلم فيها الكتاب والحكمة. وكم وكم تفقه عليها من النساء عجائز أصبحن عالمات. والآن هذه الإذاعة تصل إلى المسلمين في الشرق والغرب بلغة العرب البينة الفصيحة. قال وما ذبح على النصب، فهمتم هذا ولا لا؟ أو تقول فقط ما ذبح على الأصنام؟ كانوا يذبحون على الأصنام في داخل الكعبة، ولن تكون الكعبة بالدماء، لكن الشيطان هو هو على ذلك، أو تغير عن نظام سلوكه. لما عرفنا لا نعبد الأصنام إذا جاءنا بفكرة جديدة، ما هي؟ التوسل بالأولياء رحمهم الله بالذبح لهم والنذر لهم. تمر المرأة يا سيدي فلان إذا تزوجت ابنتي أو إذا غلبت فلان في المحكمة نذبح لك شيخ، فهمتم؟ تمر بالضريح هكذا وتنادي، والرجال والنساء ترى، والعلماء يقولون إيش فيه حسب نيتها. لكن الله عز وجل أضاء البلاد السامية بنور العلم الآن، وأصبح هذا نادي الوجود. وقوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، الأزلام جمع زلم أو زلم، ما الزلم هذا؟ أهل الشام يقول يا زلم، أو فلسطين يا زلم، الزلم والزلم واحد. الزلم عود من خشب، هذا العود أصله كان من رماح أو السهام، مصنوع صناعة خاصة ومنزوع، ما في حديد أسفل ولا في ريش، لأنهم إذا رموه يجعلون فيه حتى يقوى ويصل إلى الحيوان الذي يرمونه به أو الإنسان. هذه العيدان التي كانت سهام قدمت وأصبحت لا تصلح، ماذا يصنعون بها؟ يأتي رجل من الكهنة أو السحرة أو مدعي الغيب ويصنع، يجمع ثلاثة عيدان، يكتب على أحدهما أمرني ربي والثاني نهاني ربي والثالث غفل ما عليه أي كتابة. وتأتي أنت هو كنيسة عند الكعبة الآن في بيوتهم وتقول يا شيخ أريد أن أتزوج مرأة من مصر ولا أدري هل فيها خير ما فيها كذا دلني. يقول بسم الله أجيل الأزلام في الخريطة في الكيس حرك خلط ويخرج واحد إذا وجد فيه أمرني ربي قل امشي تزوج الخير كله في هذه الزوجة. وإذا جاء العود الذي نهاني قال لا لا لا لا ابعد لا خير لك في هذا. وإذا جاء العود الخالي الغفل ما فيه يعيد إجالتها يخلطها مرة ثانية ويخرج. عرفتم الأزلام؟ وأن تستقسموا أي تطلبوا ما قسم الله لكم من طريق هذه العيدان. هذه كانت في مكة وكان في بلاد العرب لها ناس خاصون الإسلام ما يسمح بهذا. إذن جاء الشيطان بأعجب من هذا. سمعتم؟ أولا ما يعرف بحط الرمل في باريس تجد الرجل جالس ورمل أمامه في شوارع باريس وأنت تريد أن تسافر أو تتزوج أو تطلب كذا يضرب لك الخط ويكذب عليك ويقول لك كيف على ولا تفعل هات الفقرات. فبهتم تعرفون خط الرمل ولا لا؟ قرعة الأنبياء كذلك. تأتينا الرجل ومتعود على هذا والمسبحة في يده يرسلها إذا جاءت أفراد أو أزواج افعل ولا تفعل وحط بيضة وإلا ريال قرعة الأنبياء خط رمل قراءة الكف هذه واحدة أخرى يقرأ في الكف ما يعرف به الشوافة والعرافة قراءة الفنجان وهذه كلها من وضع إبليس وهو الذي يسوق إليها البشرية الغافلة لتأتي بالشرك الحرام من أجل أن يعيشوا. وعند يسموا الجزانة هذه الشوافة كذلك. فهذا كله يدخل تحت قوله تعالى وأن ومما حرم عليكم أن تستقيموا بالأزلام ذلكم فسق كله خروج عن طاعة الله ورسوله. ذلكم الذي سمعتم من أكل المحرمات ومن الاستقسام بالأزلام كله في ثقة أي خروج عن طاعة الله ورسوله. ومن خرج عن طاعة رسوله هالك. فهمتم هذا؟ وأن تستقسموا بالأزلام بالقرعة بالشوافة بالكف بالمصحف كل ذلك. إذن وماذا نصنع يا شيخ إذا منعتمونا من هذا ونحن في حيرة نريد أن نتزوج نريد أن نسافر ما ندري مستقبلي كيف نسمع؟ الجواب هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم سن لنا صلاة الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر وأراد أن يأتيه وهو لا يدري أفي صالحه أم في غير صالحه فليصلي ركعتين لله عز وجل ويحسن أداءهما ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنه لا يملك إلا إن كنت ترى في زواجي في سفري كذا خيرا لي في ديني ودنياي في عاقبة أمي أو آجلي فاقضه لي ويسر لي وأعني عليه. وإن كنت تعلم أن في هذا شرا لي أو عدم الخير فاصرفني عنه واصرف عني. وكررها مرتين ثلاثة أسبوع تباتم. لقد استحرت الله مرة شهرين في قرية كل يوم مرة أطلب أقرأ باب الرحمن عز وجل. أما أن تذهب إلى المشعوذين والدجالين وأولياء الشيطان وتعتمد على ما يقولون لك لحرمه الله عز وجل. عليك بذي الجلال والإكرام اطرح بين يديه وابكي والذي يحصل لك والله لا خير لك. لما تستخير أي تطلب الخيار منه فالذي يتم لك عمل أو ترك والله له الخير الذي اختاره الله لك. وكن مطمئنا. أردت أن تتزوج فلانا وما تدري العاقبة استخير الله عز وجل يومين ثلاثة أسبوع وأنت تتردد عليه تعالى وتسأله. فإذا خطبت وقالوا بسم الله مرحبا وزوجوك اختارها الله لك. فإذا قالوا لا ما نستطيع كذا معناه أن الله صابك عنا لما فيها من الشر لك. فهمتم هذه الاستخارة ولا لا؟ بعض العوام يقول يلزم نارا في المنام. لا منام ولا رؤيا ولا هاتبيات البيكا. انتبه انت اقرأ باب الله واسأله وتردد عليه كما قلنا ما هي مرة ومرتين ثم الذي يقع فعلا او تركا هو الذي اختاره الله لك وافرح به واحمد الله تعالى عليه. ثم قال تعالى اليوم هذا حج سنة عشر هجرية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم التاسعة حج أبو بكر رضي الله عنه بالمسلمين من أنابه عشرون عشر إشعار بأنه ينوبه في حكم المسلمين وإدارة مملكتهم. وبعث بعلي وغير علي أن يؤذنوا في الحج في مكة في منى في عرفات ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. لأن الفتح كان سنة 8 وإلا لا أو نسينا أمس السنة التاسعة مكة أصبحت للإسلام ولا لا الحج. فالرسول ما أذن له الله أن يحج ويشاهد النساء يطوفن عاريات بالبيت أو يشاهد المشركين يتجولون في مكة ومن عرفات وهم نجس إذ كانوا يطوفون عراة. لماذا تقول الطائفة ما اليوم ما يبدو كله أو جله لا أحله طبع يده على فرجها والمشرك كذلك يقولون لا يصح أن تطوف بالبيت إلا بثياب حلال فقط أو تستعير من الحمص والأشراف. أما ثوب أذنبت فيه ما تطوف به ويطوفون وراءه. إذن فالرسول لم يأذن له ربه في أن يحج هذا العام والدولة للإسلام ولكن المشركون متواجدون في كل عرفات من فكان إعلام الرسول من علي وغيره ألا لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحجن بعد العام مشرك. فالسنة العاشرة خرج الرسول ليحج بالمسلمين، ولا تسأل عن عددهم من يتأخر، والبلاد كلها نور. فلما كان في عرفات نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. ما ينزل بعد ذلك حلال ولا حرام، انتهى كل شيء. 10 سنين والقواعد تنزل: الحلال، الحرام، الآداب، الأخلاق، الأموال، السياسة، الحياة كلها في 10 سنين حواها القرآن الكريم. اليوم ما بقي شيء، اليوم أكملت لكم دينكم. فلهذا من نرى أن يزيد السنة في الإسلام أو فريضة أو اضرب رأسه على الحائط. الله يقول أكملت، وتقول ما زال ناقص، نزيد فيه شيء. ولهذا كل بدعة حرام وكل بدعة ضلالة. المبتدع كان ينتقص الشرع، يحتاج فيه إلى زيادة، والله يعلن أنه أكمل وإلا لا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقط لنا المصالح المرسلة، فتلك العوام يسموها بدع حسنة، تلك لا ليست من باب الابتداء. على سبيل المثال المحراب، ما كان على عهد الرسول محراب الجدار، أليس كذلك؟ القبلة معروفة، لكن لما دخل الناس في دين أفواجا يدخل الإنسان المسجد ما يعرف القبلة، ماذا يصنع؟ من فضلك أين القبلة؟ يدل عليها. اجعلوا طاقة في الجدار تسمى المحراب، كل من دخل المسجد عرف القبلة سواء كان في الشرق أو الغرب. المنارة كان يؤذن على سطح المسجد، راعى لا ترتفع أولى لتسمع البلاد عامة. هذه بدعة حسنة، ذي من المصالح المرسلة. القرآن الكريم ما كان منقوط الحروف أبدا ويفهمونه. الحجاج بن يوسف قال لو ننقطه الناس ما يعرفون، فنقط الباء والتاء والتاء والجيم وكذا. هذه مصالح مرسلة، ليست بدع في الإسلام وزيادة فيه. والشاهد عندنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. الحمد لله، الحمد لله، رضي الله الإسلام لنا دينا وإله، الحمد لله. لو رضي لنا اليهودية أو المجوسية أو النصرانية لقلنا الحمد لله، ولكن لم يرض لنا إلا الإسلام. ورضيت لكم الدين الإسلامي، قولوا رضينا، رضينا بالإسلام دينا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. نعم، بعد أن فتح الله مكة وأصبحت الوفود تأتي من أنحاء الجزيرة بالعشرات وهم يدخلون في الإسلام، ما بقي من يفكر في قتال رسول الله والمؤمنين. فلا تخشوهم اليوم واخشوني أنا بدلهم، أنا ربكم وخالقكم. فمن ثم ارتفعت راية لا إله الله. ما مات الرسول وفي الجزيرة قبيلة ولا جانب ما يعبد الله وحده. إذن وقوله تعالى: فمن اضطر، جاءته الضرورة وهي المخمصة أو المجاعة أو الجوع الشديد، ولكن حال كون غير مائل إلى الإثم وراضي بما حرم الله، الجوع الجوز أن يأكل من هذه الميتة أو هذا الخنزير أو هذا الدم دفعا لغائلة الموت، لأنه إذا مات من يعبد الله؟ إذن أذن الله للمضطر اضطرارا قويا، وهو غير مائل بطبعه يتلذذ بما حرم الله، ولهذا لا يأكل إلا القدر الذي يصد رمقه، ما يشبع من الجيبة. الصدر الذي يقيم به صحبه ويمشي.